طيب سمع الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال شيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه تيسير الكلم الرحمن: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم الكلام على ما يتعلق بقول المؤلف رحمه الله وهي مكية، وكذلك أيضا ما يتصل بالاستعاذة وهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والاستعاذة وردت بصيغ متعددة، وكل ما جاءت به السنة فإنه يستعاذ به، من ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهي ما سبق، ومنها أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه. فالهمز هو الخنق وهو نوع من الجنون والصرع، والنفخ الكبر، والنفث قيل هو الشعر المذموم وقيل هو السحر. وها هنا مسائل تتعلق بالاستعاذة. أولا، حكم الاستعاذة، هل هي واجبة أو مستحبة؟ جمهور العلماء رحمهم الله على أن الاستعاذة مستحبة في الصلاة وفي خارجها، فيستحب للقارئ أن يستعيذ قبل أن يقرأ، سواء كانت قراءته من أول السورة أم من وسط السورة، فهي مستحبة ولا تجب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الآيات ويستدل بالآيات ضمن بعض الأحاديث ولا يستعيذ. وقد نقل الإجماع على عدم وجوبها، وذهب بعض العلماء إلى وجوب الاستعاذة عند القراءة وأنها واجبة، لقول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ. قالوا: وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. وهذا مذهب ابن حزم رحمه الله، ولكن الصواب ما عليه الجمهور، وقد نقل الإجماع على عدم الوجوب. المسألة الثانية: هل الاستعاذة تكون قبل القراءة أم بعدها؟ جمهور العلماء أيضا وحكي إجماعا على أنها تكون قبل، أنها تكون قبل القراءة، لقول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ. ومعنى إذا قرأت أي أردت أن تقرأ، فعبر بالفعل عن فعبر بالإرادة عن الفعل بقرب وقوعه. إذا قرأت أي أردت، عبر بالإرادة عن الفعل، أو بالأصح عبر بالفعل عن إرادته لقرب وقوعه. ومذهب الظاهرية أن الاستعاذة تكون بعد القراءة، قالوا عملا بظاهر الآية، لأن ظاهر الآية: إذا قرأت فاستعذ، فظاهره أنها تكون بعد. وأيدوا قولهم هذا بأن الاستعاذة بعد القراءة تدفع الإعجاب وتكون سببا للاستفادة من التلاوة وحفظها وثباتها، ولكن هذا القول قول شاذ لا يعول عليه، فالاستعاذة تكون قبل. وأما قول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ، فالمراد إذا أردت أن تقرأ. المسألة الثالثة: إذا ابتدأ القراءة من وسط السورة فإنه يستعيذ ولا يبسمل، وإذا ابتدأ القراءة من أول السورة فإنه يستعيذ ويبسمل. إذن القارئ إما أن يقرأ من وسط السورة وإما من أولها، فإن قرأ من أول السورة فإنه يستعيذ ويبسمل، وأما إذا قرأ من أول وأما إذا قرأ من وسط السورة فإنه يستعيذ ولا يبسمل. واستثنى بعض العلماء، استثنى مثل قول الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم ونحوه، وقوله وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، وكذلك أيضا قول الله تعالى إليه يرد علم الساعة، فقالوا إنه في هذه الأحوال يستعيذ ويبسمل لما في الاستعاذة من لما في الاستعاذة قبلها من قبح اللفظ إذا اتصل. فإذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو، قالوا يقبح. وكذلك أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إليه يرد علم الساعة، قالوا يقبح. فكان من المناسب أن يفصل بينها، أي بين الاستعاذة وبين التلاوة بالبسملة، ولكن هذا القول ضعيف، والصواب أن البسملة إنما تشرع عند ابتداء كل سورة سوى سورة براءة كما سيأتي. والتعليل بقبح اللفظ إذا أتى بالاستعاذة ثم شرع في القراءة يزول بأن يسكت قليلا بعد ماذا؟ بعد الاستعاذة، فيستعيذ ويسكت قليلا على أنه لا وجه لذلك. إذن نقول الاستعاذة إنما تكون ماذا؟ الاستعاذة تكون في ابتداء السورة وفي أثناء السورة، لكن إذا ابتدأ السورة فإنه يضم إليها ماذا؟ البسملة. ثم قال تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه هي البسملة. ولفظ البسملة المشروع هو ما جاء في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم باتفاق العلماء، فلا يصح مثلا إذا أراد أن يقرأ أن يقول باسمك اللهم أو باسم الرحمن، لأنه لا يقال بسمل إلا إذا أتى بهذه الصيغة. إذن الصيغة المشروعة في البسملة هي بسم الله الرحمن الرحيم، سواء عند قراءة القرآن أو عند كل أمر ذي بال أو عند الذبح، ولا حرج حتى في الذبح أن يقول الرحمن الرحيم، فلا حرج أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. وأما قول بعضهم إنه لا يناسب المقام، بل تقتصر عند الذبح على قول بسم الله، ولا يناسب أن تقول الرحمن الرحيم لأنه ليس مناسبا للمقام، لأنك سوف تذبح هذه البهيمة وليس من الرحمة أن تذبحها. هذا قول ضعيف، بل من رحمة الله تعالى أن أباح وأحل لنا هذه البهائم. أما إعرابها بسم الله فالباء حرف جر كما هو معلوم، واسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة، وحذفت منه الألف لفظا وخطا، ما يقال باسم يكتب الألف، حذفت منه لفظا وخطا لكثرة الاستعمال، ولا تحذف الألف إلا مع لفظ الجلالة، ولهذا ثبتت الألف في مثل قول الله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، فباسم ربك تكتب بماذا؟ بالألف. وقول بسم الله الرحمن الرحيم الجار والمجرور متعلق بمحذوف، لأن كل جار ومجرور لا بد له من متعلق، كما قيل لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، واستثني كل زائد له عمل كالباء ومن والكاف أيضا ولعل. فالجار والمجرور متعلق بمحذوف. ما هو هذا المحذوف؟ نقول نقدره فعلا، هذا واحد، خاصا الثاني، ثالثا متأخرا. إذن بسم الله نقول جار ومجرور متعلق بمحذوف، هذا المحذوف يقدر فعلا خاصا متأخرا، فيقدر فعلا لأن الأصل في العمل هو الأفعال لا الأسماء، لأن الأسماء لا تعمل إلا بشرط، فالأفعال تعمل بدون شرط والأسماء لا تعمل إلا بشرط، فما يعمل منها كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة إنما تعمل بشروط. ثانيا نقدره خاصا يعني مناسبا لما يسمى عليه، لأن الخاص أدل على المقصود من العام وأمس بالمقام من العام، فعندما تريد أن تقرأ تقدر بسم الله أقرأ، وعندما تريد أن تأكل تقدر بسم الله آكل، وعند الوضوء تقدر بسم الله أتوضأ، ولا يصح أن تقدر عاما بأن تقول بسم الله أبتدئ، أبتدئ عام لأنه لا يعلم بماذا تبتدئ، فإذا قدرت أبتدئ لأنه لا يعلم بماذا تبتدئ، وعليه فيضمر قبله ما يناسب المقام يعني قبل البسملة ما يناسبها. ويدل على التخصيص يعني على تخصيص الفعل قول الله تبارك وتعالى بسم الله مجراها ومرساها، يعني بسم الله تجري وترسي، وكذلك أيضا اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقدر ماذا أو أتى بالفعل اقرأ، وفي قوله عليه الصلاة والسلام أيضا من لم يذبح فليذبح على اسم الله، فقال فليذبح فقدر أو بل أتى بصريح الذبح. وثالثا نقدره متأخرا، قلنا فعلا خاصا متأخرا لفائدتين، الفائدة الأولى تيمنا بالبداءة بسم الله عز وجل فيكون متأخرا، وثانيا لأنه يفيد الحصر، الثاني إفادة الحصر، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر كقوله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، فهذا يدل على الحصر، وكذلك أيضا نعم إياك نعبد وإياك نستعين، فإياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك، وإياك نستعين أي لا نستعين إلا بك، فقولك بسم الله أقرأ بمنزلة لا أقرأ إلا بسم الله، وقول بسم الله الاسم مأخوذ من الوسم وهو العلامة، لأن الاسم علامة على ما وضع له، فاشتقاق الاسم من الوسم وهو العلامة، وهذا مذهب الكوفيين، وقيل إن الاسم مشتق من السمو وهو العلو والارتفاع، لأن الاسم يسمو بالمسمى فيرفعه عن غيره، ولأن الاسم أيضا عال بقوته على الفعل على الحرف والفعل لأنه الأصل، ولا مانع نعم، وهذا القول هو مذهب البصريين وأكثر النحويين، فأكثر علماء النحو على أن الاسم مشتق من السمو وهو العلو والارتفاع، لكن نقول لا مانع من حمله على المعنيين، بمعنى أن يكون الاسم مشتقا من المعنيين، فهو من الوسم لأنه علامة، وهو من السمو وهي الارتفاع. وقول بسم الله، بسم الله اسم مفرد مضاف إلى لفظ الجلالة، والمفرد المضاف يفيد العموم فيعم جميع أسماء الله عز وجل الحسنى، فيكون المعنى بسم الله أي بكل اسم من أسماء الله تعالى، ولفظ الجلالة مضاف إليه، باسم مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، والله بسم الله الله لفظ الجلالة علم على الرب عز وجل لا يسمى به غيره، وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء، وتكون أوصافا له ومضافة له. ولهذا في قول الله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن. كل هذه أوصاف وتابعة للفظ الجلالة. والله، والله لفظ الجلالة أصله الإله، وهو المعبود حباً وتعظيماً، فأصله الإله، لكن حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال تخفيفاً، حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال، وأدغمت اللام في اللام. إذا عندنا حذف للهمزة لكثرة الاستعمال، وأدغمت اللام في اللام، فصارت لاماً واحدة مشددة مفخمة تعظيماً. وقول الرحمن الرحيم صفة، صفة لأي شيء؟ للفظ الجلالة. وقول الرحمن صيغة مبالغة على وزن فعلان، وهذه الصيغة تدل على السعة والامتلاء لكثرة رحمته سبحانه وتعالى وسعتها، كما قال عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء. ومعنى الرحمن أي ذو الرحمة الواسعة، وهو من الأسماء، الرحمن من الأسماء المختصة بالله عز وجل التي لا يسمى بها غيره. وقول الرحيم على وزن فعيل، فهو فعيل بمعنى فاعل، أي رحيم بمعنى راحم، وهو اسم يدل على الفعل، ومعناه ذو الرحمة الواصلة، أي الذي يوصل رحمته إلى من شاء من عباده، كما قال تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وقوله الرحمن الرحيم، الفرق بين الرحمن والرحيم فيما إذا قرن بينهما من وجوه. الوجه الأول أن الرحمن اسم خاص بالله عز وجل، لا يجوز أن يسمى به غيره بالإجماع. وأما الرحيم فهو اسم عام، يجوز أن يوصف به غير الله تعالى، كالرؤوف والسميع، فيجوز أن تصف غير الله بأنه رؤوف وبأنه سميع. والدليل على جواز وصف غير الله تعالى بأنه رحيم قول الله تبارك وتعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا الفرق الأول. إذن الفرق الأول بين الرحمن والرحيم أن الرحمن ماذا؟ خاص بالله، لا يجوز أن يسمى به أو أن يوصف به غير الله، وأما الرحيم فهو عام. الفرق الثاني أن الرحمن رحمة عامة لجميع الخلق، من مؤمن وكافر وبر وفاجر وناطق وبهيم، في الدنيا والآخرة. إذن الرحمن رحمة عامة لجميع الخلق، من مؤمن وكافر وبر وفاجر وناطق وبهيم، في الدنيا وفي الآخرة. فرحمته للمؤمنين في الدنيا بهدايتهم إلى الحق وإلى الصراط المستقيم، هذا في الدنيا. ورحمته بهم في الآخرة إدخالهم جنات النعيم ووقايتهم عذاب الجحيم. إذن رحمته سبحانه وتعالى بالمؤمنين في الدنيا أن هداهم للحق ولسلوك الصراط المستقيم، ورحمته بهم في الآخرة هو إدخالهم الجنة. أما رحمته بالكافرين والبهائم فتكون أيضا في الدنيا والآخرة، فإنما يتمتعون به من النعم من الصحة والعافية والمآكل والمشارب والمساكن والمراكب، كل ذلك من رحمة الله لهم في الدنيا، ورحمته بهم في الآخرة أنه يحاسبهم ويجازيهم بالعدل، هذا من الرحمة. ولهذا قال، والدليل على هذا، أعني على أن الرحمة عامة، قول الله تبارك وتعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، وما جاء بعدها من الآيات. وقال تعالى: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. فوصفهن بهذا الوصف ثم قال: ما يمسكهن إلا الرحمن. وأما الرحيم فهو خاص بالمؤمنين في الدنيا والآخرة، قال الله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. وقال عز وجل: إنه بهم لرؤوف رحيم. وهذا الفرق إنما يصح حال اجتماعهما، يعني إذا اجتمع الرحمن مع الرحيم. أما إذا ذكر أحدهما، يعني إذا انفرد أحدهم عن الآخر، فإنه يؤخذ من كل منهما ما يدل على عليه الآخر من الوصف. فإذا قيل الرحمن فقط دخل فيه الرحيم، وإذا قيل الرحيم دخل فيه الرحمن. والدليل على العموم من اسم الرحمن من اسم الرحيم قول الله تبارك وتعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. شفنا قلنا في الأول الرحيم خاص بمن؟ بالمؤمنين. هذا متى؟ إذا قرن مع الرحمن. أما إذا أفرد وذكر وحده فإنه يشمل ما دل عليه الوصف الآخر، فيكون عاما للمؤمن والكافر، كما قال تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الفرق الثالث أن الرحمن أبلغ وأخص وأعرف من الرحيم. أن الرحمن أبلغ وأخص وأعرف من الرحيم، ولهذا قدم عليه في البسملة وفي الفاتحة، ولا يقدم إلا ما كان أهم وأشرف. وأيضا الرحمن كان معروفا عند العرب قبل الإسلام. الرحمن، اسم الرحمن معروفا عند العرب قبل الإسلام. فإذا قال قائل: يرد على هذا، أعني كونه معروفا عند العرب قبل الإسلام، يرد عليه آية وحديث. أما الآية فقول الله تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. الشاهد قوله: وما الرحمن؟ يعني ما هو الرحمن؟ كأنهم تجاهلوا. وأما الحديث فما جاء في صلح الحديبية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا: ما ندري ما الرحمن، اكتب باسمك اللهم. فما الجواب عن هذا؟ أعني عن قولهم وما الرحمن وقولهم ما ندري ما الرحمن. فالجواب أن إنكارهم هنا مكابرة ومعاندة وجحود وتعنت، وإلا فهم يقرون ويعرفون الرحمن. ولهذا كما قال عز وجل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. الفرق الرابع أن الرحمن دال على الصفة القائمة بالله عز وجل، وأن الرحمة صفته. وأما الرحيم فهو دال على تعلقها بالمرحوم، وكان بالمؤمنين رحيما. فالرحمن دال على الذات، والرحيم دال على الفعل. وإذا جمع بين الرحمن والرحيم فالمعنى أنه ذو الرحمة الواسعة الموصل لرحمته إلى من شاء من عباده. طيب، البسملة آية من كتاب الله عز وجل، أو بعض آية من كتاب الله تعالى، كما في قوله تعالى في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. تفتتح بها كل سورة، تفتتح بها كل سورة سوى سورة براءة، وليست من الفاتحة. فعندنا الآن مسائل: أولاً، البسملة آية من كتاب الله. ثانياً، تفتتح بها كل سورة. ثالثاً، سوى سورة براءة. رابعاً، أنها ليست من الفاتحة. أما الأول أنها آية من كتاب الله فسبق الدليل على هذا، وهي قول الله عز وجل في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وأما كونها تفتتح بها كل سورة فدليله أولاً أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أنزلت السورة عليه تنزل معها البسملة، ولأن الصحابة رضي الله عنهم أثبتوها في المصاحف. ثالثاً، أنها ليست من الفاتحة خلافاً لمن قال إنها من الفاتحة. والقول إنها ليست من الفاتحة هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة. ويدلك على أنها ليست من الفاتحة أولاً حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. ووجه الدلالة أن سورة الفاتحة سبع آيات بالإجماع، ولا يتحقق التنصيف إلا بجعل إياك نعبد وإياك نستعين هي المنتصف، لأن قبلها ثلاث آيات وبعدها ثلاث آيات. فالحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذه لعبدي كما قال الله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. يكون بعدها ثلاث آيات: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. فهمتم؟ الذين يقولون إنها من الفاتحة يجعلون الفاتحة، الذين يقولون هي من الفاتحة يجعلون بسم الله هي الآية الأولى، والحمد لله رب العالمين هي الآية الثانية، الرحمن الرحيم الثالثة، إياك نعبد وإياك نستعين الرابعة، مالك يوم الدين الرابعة، إياك نعبد وإياك نستعين الخامسة، اهدنا الصراط المستقيم السادسة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هي السابعة. لكن حتى لو قلنا بهذا لا يتحقق التنصيف فيما بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. ثم أيضا القول بأن صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا يتناسب مع ما قبلها في الطول والقصر، لا تناسب ما قبلها. لكن لو جعلنا صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، لكانت الآيات متناسبة. ثانيا، مما يدل على أنها ليست من الفاتحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في سورة الملك: سورة 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، تبارك الذي بيده الملك، وهي 30 آية بالإجماع وليس منها. لو كانت البسملة منها لكانت 31 آية، لكانت 31 آية، وغير ذلك من الأدلة. المسألة الرابعة وهي أنها ليست من براءة، قلنا ليست من الفاتحة وليست من سورة، أو بل لا لا لا يبتدأ بها سورة براءة، فسورة براءة ليس فيها بسملة. اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فقال بعضهم، يعني أقوال غريبة، قال لأن الجن اختطفتها، وقيل لأنها براءة من المشركين والبسملة أمان وتأمين فلا يناسب، وقيل لأن الله تعالى خاطب بها المشركين ولا يناسب أن يبتدأ بما فيه رحمة وسيف، نعم، وهي آية سيف فلا تناسبها الرحمة، وقيل لأن الصحابة رضي الله عنهم أشكل عليهم هل إن سورة التوبة هل هي بقية من الأنفال أو أنها سورة مستقلة، لما أشكل عليهم وضعوا هذا الفاصل، وقيل لأنها لم تنزل معها، وهذا القول هو المتعين، لأنها لو نزلت معها لكانت تحفظ، وقد تكفل الله تعالى بحفظ كتابه، فكما أن البسملة حفظت مع سورة الأنفال والبقرة وآل عمران وبقية القرآن، نقول لو كانت البسملة نزلت مع سورة براءة لكانت محفوظة، فلما لم تنزل دل ذلك على أنها لم تكن معها، وهذا القول أصح الأقوال وأسد الأقوال، وهو المتعين حقيقة، لأن كوننا نقول الصحابة أشكل عليهم هل كذا، هل فعلوا، هل هي من كذا أو من كذا، هذا يجعل الإنسان مترددا هل هي نزلت أم لم تنزل، لكن إذا قطعنا وقلنا إنها لم تنزل أصلا ولو نزلت لحفظت، لأن الله تعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فيتعين القول بأن سورة براءة لم تنزل معها الفاتحة البسملة، لم تنزل معها البسملة، هذا ما يعني خلاصة ما قيل في البسملة، وفيها أقوال أخرى من جهة يعني هل هي تفتتح بها كل سورة أو غير ذلك، لكن أقوال لا يعول عليها. إذن القول الراجح والخلاصة في البسملة أنها آية من كتاب الله، وإن شئت قل بعض آية من كتاب الله، في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، بالإجماع تفتتح بها كل سورة وليست من الفاتحة، ولا تفتتح بها سورة براءة، وعرفتم الأدلة على ذلك، والله أعلم.